والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما زلنا مع تفسير سورة العنكبوت. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال فلبث فيهم بعد نبوته 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول بعد نبوته يعني أنه كان في وقت قبل أن ينبأ، ثم مدة 1000 سنة إلا 50 عاما هذه المدة التي لبث فيها داعيا قومه. يقول هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قومه فكذبوه وآذوه، فيسلي الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يذكر له من أحوال الأنبياء والمرسلين قبله، ومنهم سيدنا نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك فقد كذب أكثرهم وأعرضوا ولم يصدقوا ولم يؤمنوا بما جاء به، فيكون هذا فيه التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب. وأيضا ما فعله الله عز وجل بمن كذبوا نوحا، ما فعله الله عز وجل إنزال الله سبحانه وتعالى العذاب بقوم نوح أيضا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذهم الطوفان بعد هذه المدة لما لم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. وهذا مقتبس من قول نوح عليه السلام الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عنه في سورة نوح. قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه قال نوحا، الهاء عائد على نوح، وأصحاب السفينة قال من كان معه فيها، وأصحاب معطوفة على ضمير المفعول في أنجيناه، فأنجيناه وأنجينا أصحاب السفينة. وجعلناها قال السفينة أو القصة آية للعالمين. هنا في قوله السفينة أو القصة هو هنا بيتكلم في موطن إيه، ما محل النزاع هنا في بين هذين القولين. يقول وجعلناها السفينة أو القصة، الكلام هنا عن الضمير، الكلام هنا عن الضمير اللي هو ضمير الهاء. وجعلناها آية، هذا الضمير محله إيه؟ هذا مفعول به أول، هذا مفعول به أول. طيب هنا في التفسير قال وجعلناها أي السفينة أو القصة. القصة المراد بالقصة يعني هذه القصة، هذا الخبر، خبر نوح عليه السلام مع قومه، والقصة بقى إلى إنجاء نوح ومن معه من المؤمنين في السفينة وإهلاك المكذبين. طيب بالنسبة لل يعني ألفاظ الآية نفسها، ألفاظ الآية نفسها تجعل أول ما يتبادر إلى الذهن أن يعود الضمير إلى السفينة. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، جعلنا هذه السفينة أقرب شيء ممكن يذكر هنا أن تكون السفينة. ولكن كيف يعني من فسرها بأنها السفينة يقف هنا ويقول كيف جعل الله عز وجل السفينة آية للعالمين؟ كيف جعل السفينة آية للعالمين؟ يعني هل هذه السفينة العالمون رأوا هذه السفينة؟ فهنا من يقول إن هي السفينة هذا يتفرع عليه أن يقول كيف جعلها الله عز وجل آية للعالمين. فلذلك نجد مثلا بعض المفسرين، وهذا وارد عن بعض السلف، مثلا يذكرون في أمر سفينة نوح أن هذه السفينة أنها كانت موجودة إلى صدر هذه الأمة، إن هي كانت موجودة على الجبل على الجودي، وأن أوائل هذه الأمة رأوا هذه فرأوا هذه السفينة أو رأوا بقايا هذه السفينة. فلما بنشوف هذا الكلام في كتب التفسير، وهذا قول مشهور جدا، يعني هذا قول مشهور جدا ورد عن بعض السلف يذكرونه في كتب التفسير، لما تشوفه هنا لا تتعامل معه باعتبار أنه هو يعني يذكر خبرا عن السفينة، ولا يذكرون خبرا عن السفينة وخلاص، ولكن هو شيء يتعلق بكيف جعل الله عز وجل هذه السفينة آية للعالمين، لأن ظل الناس يرون هذه السفينة إلى هذا الزمان، ظل الناس يرون هذه السفينة، فالسفينة بعينها جعلها الله عز وجل آية للعالمين. وطبعا هنا ممكن الله أعلم هي بقيت ولا لا، هو الكلام نفسه إيه يعني، هذا خبر وارد عن بعض التابعين أن هذه السفينة بقيت لأول هذه الأمة، وفي بعض الأخبار كمان أن هي بعد ذلك يعني ظلت مدة بعد ذلك، وأن بعض الناس رأوها ونحو هذا. ولكن هنا ممكن برضو بيرد سؤال، يعني من قال هذا، يعني من قال أن السفينة بقاء عين السفينة، بقاء عين السفينة إلى صدر هذه الأمة هو ده معنى وجعلناها آية العالمين، يعني ربما يرد عليه، وهذا له جواب، يعني ربما يرد عليه وقال طيب ما هي كانت إلى صدر هذه الأمة، طب ما بعد كده الناس ما شافتهاش، يعني إذا كان هذا لصدر الأمة طب ثم من جاء بعدهم ممن لم يروا السفينة كيف تكون يبقى الآية للعالمين إلى هؤلاء فقط، يعني ليس إلى قيام الساعة. وهذا في جواب عليه، يعني هذا أيضا يجاب عنه، فيقال أنه لما رآها بعض هذه الأمة فصارت آية لسائر الأمة، يعني الآية رآها هذه الآية رآها بعض هذه الأمة فكأنها الآية إيه للأمة جميعا. كل ده، كل ما أذكره الآن في قضية بقاء عين السفينة، لأن هو فسر أن وجعلناها يعني الهاء عائدة على السفينة، لكن مش يقول أن الهاء عائدة على السفينة وهو نص كده، يعني مجرد ألفاظ يقول وجعلناها والهاء يبقى تعود على السفينة وخلاص، وينفك من سياق الآية وجعلناها آية للعالمين، كيف جعلت آية للعالمين؟ فنجد من يفسر السفينة ربما ينحو إلى هذا. هناك من يقول وجعلناها أي السفينة آية للعالمين، فلما يفسر السفينة هنا يقول وجعلناها أن الله عز وجل جعل السفينة يعني السفن يعني آية للعالمين، أن السفن التي يركبها الناس، وكأن هذه السفن التي يركبها الناس وهي من جنس سفينة نوح تذكرهم بسفينة نوح، تذكرهم بسفينة نوح باعتبار أن أول هذه السفن وأول من صنع الفلك كان سيدنا نوح عليه السلام. طيب هنا طبعا في مسألة اللي هو فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، الهاء تعود على السفينة ولكن ليست السفينة المذكورة وإنما جنس السفن، واضحة دي ولا مش واضحة؟ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، يبقى الهاء يقول الهاء على السفينة ولكن ليست هذه السفينة المعينة، ليست هذه السفينة المعينة ولكن جنس السفن. هذا الأسلوب أو هذه الطريقة موجودة في كلام العرب وموجودة في القرآن في مواطن، يعني موجودة في القرآن في أكثر من موطن، يعني إن هو يكون الكلام مر معنا في مواطن قبل ذلك، يعني لعل منها ممكن مثلا موطن سورة الأعراف في آخر سورة الأعراف مثلا، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذه الآية المشهور الإشكال فيها إن هو هنا إن الكلام على قول فيها، على قول مشهور فيها إن الكلام كان عن آدم وزوجه ثم انتقل إلى جنس بني آدم، ثم انتقل إلى جنس بني آدم، وليه نظائر يعني في مثل هذا. الشاهد الآن كل ما أذكره، يعني كل ما أذكره الآن في من يفسر الهاء بأنها السفينة، وما الذي دعاه إلى أن يقول مثل ذلك، يعني ما الذي دعاه إلى أن يقول مثل ذلك، لأن الله عز وجل قال وجعلناها آية للعالمين، فيبحث عن كيف تكون هذه السفينة آية للعالمين. هناك من قال هنا مثلا ذكر القصة، يعني وجعل الله عز وجل هذه القصة آية للعالمين، كأنه يخرج من هذا الإشكال اللي هو متعلق بالسفينة وعين السفينة ونحو هذا. وبعضهم يقول عقوبة التي أنزلها الله بهم وجعلناها آية للعالمين عبرة وعظة لهم. طيب خلي بالكم، ممكن حد يروح قال طب ما هو ممكن وجعلناها يعني السفينة، وجعلناها يعني السفينة آية العالمين، جعلنا قصة السفينة آية العالمين ماشي، وكده انتقل للقصة. هذا القول الثاني، لو حد قال لا ما هو المراد بالسفينة يعني قصة السفينة ماشي، وهو هذا هو القول الثاني اللي بيقول الأول، بيقول السفينة نفسها جعلها الله عز وجل آية للعالمين. طيب وجعلناها آية للعالمين. قال علي بن عباس قال بعث نوح وهو ابن 40 سنة وعاش بعد الطوفان 60، فيبقى في سنين قبل النبوة وسنين بعد الطوفان. قال فمجموع عمره 1050 سنة، وفي جامع الأصول أنه عاش بعد الطوفان 50، ومدة الطوفان 6 أشهر آخرها يوم عاشوراء. ثم يقول تعالى وإبراهيم، يقول مفسر عطف على نوحا، عطف على نوحا، ونوحا كانت إيه؟ نوح مفعول به، ولقد أرسلنا نوحا. ثم بعد ذلك قال وإبراهيم، إذ قال إبراهيم منصوف، يقول عطف على نوحا. وممكن يقدر له، ممكن يقدر له فعل، ولكن هنا قال إنه عطف على نوحا. وإبراهيم إذ قال، قال ظرف لأرسلنا. طب فين أرسلنا؟ فين أرسلنا؟ ما هو لما حيقول عطف على نوحا يعني وأرسلنا، ولقد أرسلنا نوحا، ولقد أرسلنا إبراهيم إذ قال، فهنا يكون هذا ظرف لهذا الفعل أرسلنا. إذ قال، قال ظرف لأرسلنا لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه إن كنتم تعلمون الخير والشر. وإن كنتم تعلمون هذا شرط، وجواب الشرط معناه ليس فيما قبله، يعني مش إن مش ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون فذلكم خير لكم، وذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، ثم إن كنتم تعلمون لاتبعتموني، إن كنتم تعلمون لعبدتم الله واتقيتموه، إن كنتم تعلمون قال الخير والشر. إنما تعبدون، هذا من كلام إبراهيم عليه السلام، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال وتخلقون، تكذبون إفكا، كذبا في أنها شركاء الله شفعاء، أو تنحتونها للإفك، جعل نحتهم خلقا وإيجادا. هنا ذكر قولين في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وتخلقون إفكا، والقولين في فرق بينهم. الأول قال تكذبون إفكا أي كذبا، يعني تكذبون كذبا، والثاني قال تنحتونها للإفك. الأول تخلقون ليس من الخلق، طبعا هو معنى الخلق الخلقة، يعني الخلقة ظاهرة جدا في المعنى في القول الثاني، حتى قال تنحتون للإفك جعل نحتهم خلقا وإيجادا، ومعنى الخلق معنى الإيجاد، هذا في الثاني، أما الأول فمختلف. تخلقون قال تكذبون، هذا ليس من الخلقة، وإنما من الاختلاق، وإنما من الاختلاق، وفلان يختلق كذبا، هذا من الاختلاق. فقول وتخلقون إفكا يعني تختلقون الكذب، هذا الوجه الأول. قال وتخلقون، يبقى هذا من الاختلاق. قال تكذبون إفكا كذبا في أنها شركاء الله شفعاء، أو الوجه الثاني قال تنحتونها للإفك. أتخلقون إفكا، تنحتون هذه الأصنام، وسمى نحت هذه الأصنام خلقا لهذه الأصنام. وإفكا هو هنا في التفسير قال تنحتونها للإفك، يعني وتخلقون صار المفعول به فين على كلامي هنا، فين المفعول به؟ الوجه الثاني. طب فين الأصنام في الآية أصلا؟ محذوف، صار محذوفا، صح ولا لا؟ لا لا لا، ما تقولش إفكا، كويس. أنا بقول على ده علشان الانتباه لي، الذي يذكره هنا مختلف عن أن الإفك تكون هي الأصنام، بيقول تنحتونها للإفك، يبقى تخلقون الأصنام إفكا، مفعول تخلقون هذا محذوف، مفعول به أقصد يعني، ماشي. ثم قال تنحتونها للإفك، يعني تفعلون هذا للإفك، يعني كأن إفكا مفعول لأجله. وهناك من قال أنه سمى الأصنام إفكا، وتخلقون إفكا يعني تصنعون إفكا، والإفك هي الأصنام. ده مختلف عما يذكره هنا، وإن كان هو متفق معاه في معنى تخلق، لكن يختلف في معنى الإفك. لكن لاحظ هنا الذي ذكر قال تنحتونها للإفك. طيب شفنا الفرق هنا بين القولين المذكورين، وتخلقون إفكا الأول من الاختلاق والثاني من الخلقة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، قال ولا يكون المعبود إلا الرازق. يعني ماذا يقول لهم هذا؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لأنهم إذا كانوا لا يملكون لكم رزقا فكيف تعبدونهم؟ فالذي لا يرزق لا يعبد، إنما يعبد الرازق الله سبحانه وتعالى. يعني وجه ذكر هذا له، قال ولا يكون المعبود إلا الرازق. يقول ورزقا مفعول به من غير تأويل والتنكير للتعميم. أولا يقول ورزقا مفعول به، لا يملكون لكم رزقا، قال مفعول به من غير تأويل. يعني من غير تأويل، لأن ممكن حد يقول الرزق مصدر مثلا فيكون مؤولا بأنه مثلا مصدر بمعنى المفعول، مثلا بمعنى اسم المفعول، فهو يقول له هو مفعول به من غير تأويل، مفعول به من غير تأويل. المراد هنا الرزق، لا يملكون لكم، ليس المعنى لا يملكون لكم شيئا مرزوقا، لا يملكون لكم مرزوقا، ولكن لا يملكون له، هو مفعول به من غير أن تؤوله باسم مفعول مثلا. قال والتنكير للتعميم، أي تنكير؟ التنكير في قوله رزقا. طيب هل النكرة تفيد العموم؟ النكرة ما بتفيدش العموم كده بإطلاق، وإنما تفيد العموم في سياقات معينة. هل هذا السياق من سياقات العموم، من السياقات التي تفيد فيها النكرة العموم؟ اقرأ كده الآية، لا يملكون لكم رزقا، هذا سياق النفي، هذا سياق النفي، فهنا يبقى التنكير يفيد العموم. انتبه لهذا، أنه مفيد في الجملة التالية، قال فابتغوا عند الله الرزق قال كله فإنه مالكه وحده. انتبهوا معي هنا، فابتغوا عند الله الرزق قال كله. كلمة كله دي ليقول إن الرزق هنا، الرزق هنا تفيد العموم في قوله فابتغوا عند الله الرزق. قال فابتغوا عند الله الرزق قال كله، يعني كل الرزق، فإنه مالكه وحده. اللي عاوزك تنتبه لي هنا إن رزقا قبلها لا يملكون لكم رزقا أفادت العموم، التنكير أفاد العموم. ثم في قول فابتغوا عند الله الرزق، التعريف هنا في سياق الإثبات أفاد العموم. لو كانت فابتغوا عند الله رزقا لا تفيد العموم، لأن فابتغوا عند الله رزقا هذا ليس من السياقات التي يكون فيها النكرة، التي تكون فيها النكرة وتفيد العموم. وهذا هذه الآية يعني مثال حسن جدا أنه يذكر في هذه المسألة، اللي هي في مسألة أن النكرة التي تفيد العموم، يعني لما جاء في سياق النفي جاءت الكلمة نكرة بما يفيد العموم، وفي سياق الإثبات النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. طبعا احنا يعني في معروف سياق النفي والنهي والاستفهام والدعاء والامتنان، هذه سياقات وسياق الشرط، هذه سياقات يأتي في النكرة تفيد فيها العموم. لكن هنا فابتغوا عند الله الرزق حتى تفيد العموم تعرف، حتى تفيد العموم تعرف. قل فابتغوا عند الله الرزق قال كله فإنه مالكه وحده واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال فاستعدوا للقائه، إذا كنتم ترجعون إليه فاستعدوا للقائه. وإن تكذبوا، أي تكذبوني، فقد كذب أمم من قبلكم رسلهم، هنا بيقول مفعول به، فقد كذب أمم من قبلكم رسلهم كقوم شيث وإدريس ونوح. لماذا المفسر يعني بيذكر شيث؟ هو بيضرب يقول شيث وإدريس ونوح، ليه مثلا ما يذكرش مثلا وموسى وعيسى؟ ليه؟ لأن هنا الكلام عن سيدنا إبراهيم، كلام عن سيدنا إبراهيم، فهو يذكر هنا ممن كان قبل سيدنا إبراهيم، فيقول فقد كذب أمم من قبلكم رسلهم كقوم شيث وإدريس ونوح، يذكر أنهم اللي هم قبل إيه؟ قبل سيدنا إبراهيم. قال ولم يضرهم تكذيبهم فلا يضرني تكذيبكم. وما على الرسول، قال اللام للجنس، وما على الرسول المراد هنا جنس الرسول، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني لا يضره إن كذبه قومه، إنما يبلغ عن الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ، والناس إذا أعرضوا فهم يظلمون أنفسهم بذلك. يقول مفسر هنا وهذه الآية والتي بعدها إلى قوله فما كان جواب قومه. لاحظ هنا إن هي عدد من الآيات، ويقول من أول هذه الآية من قوله وإن تكذبوا، وننتبه هنا وإن تكذبوا، إلى قوله فما كان جواب قومه، يعني عندك بعد كده لغاية آية 23 في قوله تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمته أولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. يقول وهذه الآية والتي بعدها إلى قومه، إلى قوله، فما كان جواب قومه؟ الأظهر أنها من جملة قول إبراهيم لقومه، ويحتمل أن يكون معترضة، يعني أن تكون معترضة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفيسا بين نصيحته وجواب قومه، بين نصيحته أي بين نصيحة إبراهيم وجواب قوم إبراهيم له، جاء هذا اعتراض لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي وإن تكذبوا محمدا إلى آخره. فنلاحظ هنا إن من قوله وإن تكذبوا، فقد كذب أمم من قبلكم لغاية قبل فما كان جواب قومه، هنا ذكر احتمالين. احتمال الأول أن يكون هذا من تتمة من جملة قول إبراهيم لقومه، والاحتمال الآخر أن هذا اعتراض أثناء القصة، أن هذا اعتراض أثناء القصة، الاعتراض أثناء القصة بجملة آيات، يعني يكون في قصة نبي من الأنبياء ثم يأتي اعتراض أثناء القصة بجملة آيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما يشبه هذا. هل ده شفناه في القرآن في مواطن أخرى؟ بلاش مجموعة آيات، آية إلى مجموعة آيات. ما شاء الله تبارك الله. تقول في هود، أحسنت، ده علشان أنا قلت في آية، صح، لأن هود هي فيها آية واحدة. كويس الاعتراض، بس في اعتراض أكثر من آية. أحسنت، في آية أم يقولون افتراء على قول جمهور المفسرين إن هي إيه؟ أنها معترضة في قصة نوح. أحسنت، جميل. طيب في أكثر من آية في سورة الأعراف، في أكثر من آية. أحسنت، في سورة الأعراف أكثر من آية أثناء قصة سيدنا موسى، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم وبعدها إلى بعد إلى إيه؟ يعني مجموعة، يعني في اعتراض طويل ثم رجوع بعد ذلك إلى القصة. طيب على هذا الذي يذكره الكلام مختلف، يعني وإن تكذبوا وإن تكذبوا، الواو دي مين على حسب بقى، قريش ولا قوم إبراهيم؟ واضح. فقد كذب أمم من قبلكم، هتقول الأمم تذكر من الأمم من قبل إبراهيم ولا تذكر كل الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، وبعد كده نفس الكلام، يعني أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أولم يروا من هؤلاء؟ الواو. طيب يقول أولم يروا في قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أولم يروا هذه الآية أو هذه الكلمة يروا فيها قراءتين، تقرأ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده وأولم تروا، يبقى يروا على الغائب وتروا على المخاطب. طيب إزاي وهي تكون، يعني هل واحدة فيهم تكون في شأن في إن هي تكون من قصة سيدنا إبراهيم والتانية مثلا تكون في اعتراض تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو أولم يروا يعني قوم إبراهيم أو كفار قريش، أولم تروا أنه من خطاب إبراهيم لهم، وأولم تروا هذا من الخطاب لكفار قريش، يعني تمشي على الاحتمالين في قراءة يروا أو إيه، في قراءة يروا أو تروا، واحدة فيهم على الغائب واحدة على المخاطب. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق قال من العدم ثم يعيده، قال عطف على أولم يروا، يقصد ثم يعيده، قال عطف على أولم يروا لا على يبدئ، فإنه في معرض الاستدلال من الأول على الثاني وما تعلق به رؤيتهم، وإنما هو إخبار على حياله، وما تعلق به رؤيتهم هذا معطوف على الاستدلال، يعني فإنه في معرض الاستدلال وفي معرض ما تعلق به رؤيتهم، وبعد كده حط الفاصلة هنا وبعدها وإنما هو إخبار على حياله. ما معنى هذا الكلام؟ هنا في احتجاج عليه، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ طب هم لم يروا كيف يعيد الله عز وجل الخلق، هم لم يروا هذا، باعتبار أن خلق الإنسان شافوا الإنسان لما بداية خلق الإنسان، يعني هذا يطلعون عليه إجمالا، ولكن إعادة الخلق ما حدش شافه، يعني إعادة الخلق ما حدش شافه، فهم لم يروه. فهنا في التفسير بيقول عطف ثم يعيد، عطف على أولم يروا لا على يبدئ، يعني أولم يروا كيف يبدئ ثم يعيده؟ لا، هو ليس المعنى كذلك، ولكن ثم يعيده هذا إخبار، هذا إخبار على حياله مستقل، معطوف على الجملة كلها، معطوف على الجملة كلها، لا أنه لا ليس معطوفا على يبدئ، يعني الذي يقررون به، يعني استفهام تقريري، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، هذا هو الذي يقررون به، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، ثم يعيده، ثم يعيده ليست معطوفة على ما يقول، ليست معطوفة على يبدأ، وإنما معطوفة على الجملة كلها، هو لأنه إخبار على حياله. طيب، واضح كده إيه هو، ما المراد بإبداء الخلق وإعادة الخلق؟ يبدأ من فعل إيه؟ فعل الماضي بتاعه يبدأ، أبدأ تمام، ويتقال أبدأ الخلق وبدأ الخلق، يتقال أبدأ الخلق زي هنا في الآية يبدئ الله الخلق، ويتقال بدأ الخلق، مش ورد في القرآن، حتى في الآية بقى فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يتقال بدأ وأبدأ. طيب هنا إحنا فهمنا المعنى، هنا لي بعض المفسرين، وأنا أذكر بعض ما قيل في هذا لغرض الانتباه، لأن لما تشوف القول وتحس أن القول ممكن يكون فيه غرابة لا يلزم، يعني لا تحكم عليه بادي الرأي، ولكن عملية توجيه أقوال المفسرين حتى إن لم يقل بها، حتى لو حد مش هيتبنى هذا القول، هذا مهم. يعني نجد مثلا هنا قولا مشهورا للمفسرين، في بعض المفسرين في هذه الآية، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن هم بيتكلموا على النبات، تجدهم يتكلمون على النبات. حتى هنا في الحاشية، لو هنا في حاشية، لو حد بيتابع في الكتاب، قيل معناه راح ذكر القول بتاع النبات، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يعني إعادة النبات وإبداء النبات، يعني يتعلق بشيء هم يرونه إيه، يرونه أمام أعينهم. وإن كان ده مش هو الـ يعني ليست هذه عادة القرآن، أو ليست هذه عادة القرآن في مثل هذا، في ذكر بدء الخلق وإعادة الخلق، وقضية الاحتجاج، أيوة بيحتج بموضوع النبات على إعادة الخلق مرة أخرى، لكن في هذا يعني ليس، ممكن يتقال ليس هذا هو ظاهر اللفظ. ولكن مما يدعو إلى هذا القول عند من قال به، أنه رأى أنهم لم يروا إعادة خلق الإنسان، بل لم يره أحد بعد، لسه أصلا البعث لم يره أحد بعد، فلذلك قالوا يبقى هو شيء آخر. بص، أنت ممكن لما تشوف مثلا حد بيفسرها بالنبات يقول ده يفسر بجزء من جزء المعنى، أو يفسر، يعني ممكن حد يشوفها كده، وهذا نظر سطحي ليها، حد لأن الله سبحانه يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذا في أشياء كثيرة جدا، ومنها النبات ومنها، لا هو يقصد شيئا هنا، يقصد شيئا هنا. من الأقوال أيضا ده قول ذكر ابن جرير رحمة الله عليه، اللي هو تفسير كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، لا إن الإنسان بيخلق وبعدين يموت ثم يبعث، ولكن يبدأ الخلق ثم يعيده إن الإنسان يكون طفلا ويشب ثم يعود بعد ذلك يرد إلى أرض العمر. فإن الله سبحانه وتعالى يبدئ الخلق ثم يعيده مرة أخرى إلى حالة الضعف، هذه إلى حالة الضعف، وإلى حالة أنه يرد إلى كبر السن، برضو ده ممكن حد يستبعده لأول وهلة، ولكن هذا شيء مشاهد من الممكن أن يحتج به، أو أن يقال أو لم يروا، وهذا مما يقررون عليه أو يقررون به، فده داعي إلى هذا، ده داعي إلى هذا. طبعا نلاحظ أن لو حد بيقول هذا أو بيذكر غيره، يعني من الحاجات اللي أنا ذكرتها، ذكرت وجهين آخرين، هو ده عنده يعيد معطوف على يبدئ دون إشكال، واضحة دي ولا مش واضحة؟ لفعل يعيده هيكون معطوف على يبدئ عادي، ما فيش أي مشكلة، لكن لو هيبقى يعيده، يعيد لو كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، ثم يعيده بعد ذلك الإنسان يبعث بعد موته، هنحتاج هنا نحط علامة استفهام ونقول طيب كيف يعطف يعيده على يبدئ هنا في الجملة، فيجيب هو لنا هذا إيه؟ يجيب هو لنا هذا الجواب. طيب، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك قال الإعادة بعد الإنشاء، على الله يسير. وعلى فكرة هذا الختام وهذا التذييل للآية مما يقوي، والله تعالى أعلم، أن المراد إعادة الإنسان اللي هو بعث الإنسان بعد موته، يعني إن ذلك على الله يسير. حتى ده أصلا يعني مألوف هذا في أسلوب القرآن يعني. قل سيروا، قال حكاية كلام الله لإبراهيم على التقدير الأول، وعلى التقدير الثاني قل يا محمد لقومك صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لقومك سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قال مع اختلاف أجناسهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، قال عطف على سيروا. يقصد إيه يعني عطف على سيروا؟ يقصد أنه ليس عطفا على المنظور، ليس عطفا على فانظروا كيف بدأ الخلق وانظروا أن الله ينشئ النشأة الآخرة، نفس الكلام بالضبط زيها كده، نفس الكلام المذكور قبل ذلك، قال عطف على سيروا. طبعا يعني برضو لو في حد قضية العطف في هذه وفي السابقة يتقال طيب وإزاي يكون في عطف خبر على إنشاء وفي هذه أيضا خبر على إنشاء، فيعني هذا يكون بيتقال عطف يكون في تقديرات، يعني عطف يكون في تقديرات عشان قضية الإيه الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر. المعروف إن الخبر لا يعطف على الإنشاء والإنشاء لا يعطف على الخبر. طيب إن الله على كل شيء قدير، قال تعلق قدرتي على جميع الممكنات على السواء، يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته. هنا بيقدر المفعول به المألوف في اللغة العربية حذفه، مفعول المشيئة مألوف إنه يحذف. يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون، قال تردون. وما أنتم بمعجزين، قال ربكم إن هربتم في الأرض بالتواري فيها ولا في السماء بالتحصن فيه، أو ولا في السماء لو كنتم فيها، قيل تقديره ولا من في السماء. طيب وما أنتم بمعجزين، هذا طبعا الخطاب إما خطاب سيدنا إبراهيم لقومه إما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يقوله لقومه. وما أنتم بمعجزين في الأرض، ما أنتم بمعجزين ربكم في الأرض، لا تستطيعوا أن تهربوا من ربكم في الأرض بالتواري فيها. وهذا واضح لأن الناس يعيشون في الأرض، لأن الناس يعيشون في الأرض، ولكن نأتي عند قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. طب الناس عايشين في الأرض، كيف يكون الإعجاز في السماء الذي ينفى هنا وما أنتم بمعجزين في السماء؟ فذكر هنا عدة أوجه، لو عددنا الأوجه لأن ذكر ثلاث أوجه هنا فيها. قال ولا في السماء، انتبهوا إن في الأرض هذه لا إشكال فيها، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وهذا واضح، لكن أنا الكلام فيه ولا في السماء. ذكر هنا ثلاثة أوجه، الأول قال بالتحصن فيه، والثاني قال ولا في السماء لو كنتم فيها، والثالث قال قيل تقدير ولا من في السماء. ما الفرق بينها؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، الأول بالتحصن فيه، يعني وما أنتم بمعجزين في الأرض بأن تتحصنوا في الأرض، ولا في السماء بالتحصن في السماء، يعني لا تستطيعون أن تتواروا أن تتحصنوا من الله في الأرض أو في السماء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولا في السماء لو كنتم فيها، يعني وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا حتى في السماء لو أنتم في السماء. وهذا الأسلوب معهود في كلام العرب وإحنا بنستخدمه في كلامنا، إحنا بنستخدم هذا الأسلوب في كلامنا، إنه لا يلزم أنه لا يعجز، لا يلزم عندما تقول أنه فلان لا يعجزه كذا وهو في المكان الفلاني ولا حتى في المكان الفلاني أن يكون وجوده في المكان الثاني ممكنا، لا يلزم هذا، ولكن ولا في السماء ولو كنتم في السماء أيضا لا تعجزون. الثالث ولا من في السماء، يعني إيه ولا من في السماء؟ ده مختلف شوية عن الأول والثاني، يعني وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني ما أهل الأرض بمعجزين فيها ولا أهل السماء بمعجزين فيها، يعني ولا من في السماء بمعجزين فيها. فهنا الكلام على ليس أنتم يا أهل الأرض، يعني لا من في السماء، الخلق الذي في السماء، لا أنتم من يا من في الأرض ولا من في السماء يعجزون الله سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، قال لو أراد بكم ضرا. ثم يقول تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول مفسر والذين كفروا بآيات الله، قال بكتبه أو بدلائل وحدته. ما الفرق بين هذين الوجهين؟ يعني آيات الله ممكن تكون الآيات المتلوة اللي هي الكتب، أو آيات الله، آيات الله سبحانه وتعالى في الكون دلائل وحدته. والذين كفروا بآيات الله كفروا بهذا وبذاك، طيب كونية وشرعية. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، قال البعث، أولئك يئسوا من رحمتي، قال لإنكارهم البعث والجنة، وأولئك لهم عذاب أليم لكفرهم. طيب في قوله أولئك يئسوا من رحمتي، قال لإنكارهم البعث والجنة، اللي المفسر بيقوله هنا يفهم منه أن هذا اليأس واقع في الدنيا أم في الآخرة؟ أولئك يائسوا من رحمتي. فالمفسر قبل ما تجاوب، المفسر هنا بيعلل لماذا يائسوا من رحمة الله، فقال لإنكارهم البعثة والجنة، لإنكارهم البعثة والجنة في الآخرة، بتقولوا في الآخرة ويقولوا في الآخرة، حد تاني بيقول في الآخرة. حد قال في الدنيا وفي حد تاني بيقول في الدنيا، اختلف المفسرون، قصدي انتم يعني ماشي. الذي يذكره هنا في الدنيا، اللي هو بيذكره هنا في الدنيا ان اليأس واقع في الدنيا، مش هي محتملة، انا بتكلم على ما يذكره هنا، مش بتكلم على يعني لو هي يائس من رحمتي، أن المراد أن هذا اليأس ماشي، وهم يائسوا في الدنيا وفي الآخرة خلاص ماشي، يعني ما بتكلمش على حالهم إيه، أنا بتكلم على هنا معنى الآية والمعنى الذي يذكره المفسر هنا. لو هذا اليأس واقع في الآخرة بعد أن وقفوا موقف الحساب وأدركوا مصيرهم ورأوا النار رأي العين، يائسوا من رحمة الله سبحانه خلاص كده أنهم سيعذبوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. فهذا لما يجي يعلله مش هيقول لأنهم أنكروا البعث والجنة، يعني مش هيقول لأنهم أنكروا الجنة، ليه يقول أنهم أنكروا الجنة؟ ساعتها أولئك يائسوا من رحمتي لأنهم كذبوا الرسل، لأنهم كذبوا الرسل وكفروا بالله وأنكروا البعث، صح ولا لا؟ وأنكروا المصير في الآخرة، هو ده السبب اللي كان، يعني هذا كان سببا في يأسهم اللي هو له شكل معين في الآخرة. لكن في يأس في الدنيا أن ييأسوا من رحمة الله وهم كفار، ليه؟ لأنهم أصلا بيقولوا مفيش جنة أصلا، مفيش بعث وجنة أصلا، فيأسوا من رحمة الله عز وجل وهم في الدنيا. واضح كده ولا مش واضح؟ والوجهان مذكوران في تفسير هذه الآية، يعني المفسرين، هناك من يقول أولئك يأسوا من رحمتي فيفسرها على أن هذا اليأس واقع منهم في الدنيا لأن هم أصلا لا يؤمنون بالنعيم والجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين، رحمة الله الواسعة الكبيرة في الجنة في الآخرة، ولا يؤمنون بها، فأولئك يائسوا من رحمة الله عز وجل وهم في الدنيا. وهناك من يفسر على اليأس الذي ينزل بهم في الآخرة، اليأس الذي ينزل بهم في الآخرة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك على المثال الجميل ده، ما كانش حاضر على ذهني الصراحة. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا مثال جميل قريب يعني في المعنى، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يأسهم في الآخرة وهو على حسب إيه؟ على حسب يأس الكفار من أصحاب القبور في معنى من. لو حد مستحضر تفسير هذه الآية في معنى من، كما يأس الكفار الذين هم من أصحاب القبور، ولا كما يأس الكفار من أصحاب القبور أن يبعثوا، فيبقى على هنا بحسبها يكون بقى المشبه، ما المشبه في يأسهم من الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إتمام التفسير. طيب، فهنا الكلام اللي بيذكره هنا بيتكلم على الياس الواقع منهم في الدنيا، والكفار يائسون من رحمه، هم يائسون من رحمة الله في الدنيا في الآخرة، يائسون من رحمة الله في الدنيا، هم في الدنيا أصلا مش منتظرين حاجة أصلا من الجزاء من النعيم في الآخرة وكذلك في الآخرة، لكن هو كلامه بيتكلم على الدنيا. أولئك يائسون من رحمتي قال لإنكارهم البعث والجنة وأولئك لهم عذاب أليم قال لكفرهم. قال تعالى فما كان جواب قوم، هنا الكلام على سيدنا إبراهيم، فما كان جواب قوم إبراهيم له عليه السلام وما سبق، يعني إلى هنا، إلى هنا هي دي الآيات اللي قال فيها، اللي قال فيها أن هذه الآيات إما أن تكون من جملة كلام سيدنا إبراهيم ومن جملة موعظة سيدنا إبراهيم لقومه، أو أنها استطراد للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فما كان جواب قومه، يقول أي إبراهيم له، فما كان جواب قوم إبراهيم له إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، يقول عذبوه أحد العذابين، فأنجاه الله من النار بعدما قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما. وهذا المجمل بين في مواطن أخرى في القرآن إنهم أعدوا النار وألقوا في النار، وأن الله سبحانه وتعالى جعل النار عليه بردا وسلاما، يعني الصورة كيف أنجاه الله من النار، كيف وقع هذا، هذا موجود في القرآن، لكن هنا مجمل فأنجاه الله من النار. إن في ذلك قال إنجائه منها لآيات لقوم يؤمنون، فإن الكفار غير موفقين على التدبر في مثل ذلك، يعني غير موفقين إلى التدبر في مثل ذلك، إنما ينتفع بهذه الآيات المؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. وقال إبراهيم عليه السلام يقول لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. انتبهوا للتركيب، هذه الآية يحتاج للتركيز شوي. يقول أي لتوادوا بينكم وتتواصلوا كما يتفق الناس على مذهب ليكون ذلك سبب تحابهم. قبل ما أكمل الكلام عاوز بس يعني أفك البداية، بداية الكلام، ثم بعد ذلك نقرأ المذكور. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. بدأ الكلام هنا المفسر قال لتوادوا بينكم أو لتوادوا بينكم وتتواصلوا، يعني فعلتم هذا ليكون هذا سببا المودة بينكم، وبين هذا بأن الناس يتفقون على مذهب يكون ذلك سببا لتحابهم، يعني كأنهم يجتمعون على إيه؟ يجتمعون على عبادة هذه الأصنام، أو فيكون هذا سبب إيه؟ يجتمعون على هذا السبب في وحدتهم وتوادهم. قبل ما أكمل اللي هو بيذكره هنا مودة إعرابها إيه؟ طبعا هو مش وجه واحد، ولكن عشان بس نمسك المفتاح، مفعول له صح، مفعول لأجله، واللي تواد بينكم، يبقى فعلتم هذا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، قال من أجل المودة، من أجل المودة. نكمل بقى الكلام، لسه الكلام لم ينتهي حتى في هذا الوجه الذي يذكره. قال لتوادوا بينكم وتتواصلوا كما يتفق الناس على مذهب ليكون ذلك سبب تحابهم. قال وثاني مفعولي اتخذ محذوف وهو آلهة، أو هو مودة بحذف مضاف أي سبب مودة، أو بأنها بمعنى مودودة، وقراءة رفعها على تقدير هي مودة أو سبب مودة على أنها صفة أوثانا أو خبر لإن، هو مكتوب هنا لأن، هي الإن، هي إنما، إنما خبر لإن، وما موصوله أي إن الذين اتخذتموهم. طيب ناخد بقى الكلام نفككه واحدة واحدة. واضح هنا إن هو بيتكلم على قراءتين، واضح هنا إن هو بيتكلم على قراءتين. القراءة الأولانية قراءة النصب، مودة أو مودة، أقصد بالإضافة فتحة واحدة أو تنوين. والقراءة الأخرى قراءة الرفع، مودته. أنا لما بقول التنوين إن هي بينكم بعد ذلك، بينكم تقرأ بينكم وبينكم، تقرأ بينكم وبينكم، هتقرأ بينكم لو في إضافة، مودة بينكم، مودة بينكم على الإضافة هنا، مضافة مضافة ليه. طيب وفي قراءة مودة بينكم، بينكم تبقى ظرف، وهذا مفيش فرق قوي، يعني مفيش فرق كبير في المعنى، لأن هي الظرف هي بين، الأصل فيها أن هي تبقى ظرف، لو بين مضاف إليه هيكون هذا من باب التوسع، يعني على التوسع. وشفنا قبل كده بين إيه، شفنا بين لما بتكون لا تكون ظرفا. طيب حتى لو ما شفناهاش قبل كده الأمر هنا يسير في قضية بينكم، ولكن الكلام هنا على مودة، إن مودة بالنصب ومودة بالرفع. بدأ الكلام في قراءة النصب، بدأ الكلام في قراءة النصب صح، وبعد كده ألقوا وقراءة الرفع وذكر حاجات تانية. في قراءة النصب ذكر كم وجه في قراءة النصب، يعني من أول الكلام لغاية قوله وقراءة رفعها، لغاية قبل وقراءة رفعها، لو في حد عد الوجوه التي ذكرها ذكر كم وجه؟ ثلاثة، أحسنتي صح، ثلاثة، تمام جميل جدا. إيه الثلاثة بقى؟ الأول فيها، الأول فيها اللي هو من أول الكلام اللي هو مفعول لأجله، اللي هو مودة مفعول لأجله. قضية مش قضية إعراب بس، قضية تركيب حتى الجملة، تركيب المعنى. طيب إذا كان مفعولا لأجله، طب فين المفعول الثاني اللي اتخذته؟ لأن اتخذ هذا بيكون له مفعولين. وقال إنما اتخذتم، حتى اتخذ لما بنلاقي مفعول واحد في أي موطن في القرآن بيقدر مفعول الثاني. إن الذين اتخذوا العجلة، طب فين المفعول الثاني؟ إلها يقدر، ماشي. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، مودة مودة هيقول مفعول لأجله، يبقى فين المفعول الثاني؟ طيب المفعول الثاني إيه؟ محذوف، وهو آلهة. إنما اتخذتم أوثانا من دون الله آلهة من أجل المودة، ده الوجه الأول. قال أو، لاحظ بقى يبقى هنا لتودوا بينكم إلى قوله وثاني مفعولي، كل ده تبع نفس الوجه. قال أو هو مودة، يعني هو مودة، يعني المفعول الثاني مودة، هنا ما بقاش مفعول لأجله، هنا بقى وجه تاني خالص. أو هو مودة هو المفعول الثاني بحذف مضاف أي سبب مودة، يعني إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم، متخذ يعني سبب مودة، اتخذتم الأوثان سبب مودة، فهنا ما بقاش مفعول لأجله، صار هو المفعول، صار هو المفعول الثاني. قال أو بأنها بمعنى مودودة، أو بأنها بمعنى مودودة، يبقى المودة مصدر إيه، أريد بإيه، مفعول، حلو، يبقى مفعول، يعني إنما اتخذتم أوثانا مودودة، يبقى مودة بمعنى مودودة، ويبقى هو المفعول الثاني. طبعا نلاحظ إن الوجه الثاني والثالث شبه بعض في إن هو مفعول ثاني، ولكن الفرق في إيه، فرق في طريقة تأويلها هي. طيب قال وقراءة رفعها اللي هي مودة بينكم، قال وقراءة رفعها على تقدير هي مودة أو هي سبب مودة على أنها صفة أوثانا أو خبر لإن وما موصولة أي إن الذين اتخذتموهم، ذكر كم وجه في قراءة الرفع. اثنين، حد قال حاجة تانية؟ ثلاثة. طيب هم ثلاثة ما قالهم إلى اثنين، هم ثلاثة ما قالهم إلى اثنين، لو حد عندهم ثلاثة فيش أي مشكلة، لكن هو الأول والثاني شبه بعض جدا، يعني الأول والثاني تقريبا حاجة واحدة. يقول قراءة رفيع على تقدير هي مودة أو سبب مودة، يعني هي سبب مودة على أنها صفة أوثانا، يعني ما معنى هذا؟ يعني بيقول إن مودة خبر، مودته هتبقى مرفوعة خبر لمبتدأ محذوف، والجملة من المبتدأ والخبر نعت لأوثانا، هي مودة أو هي سبب مودة. فهو الوجهين شبه بعض جدا، شبه بعض في إن هي خبر، شبه بعض في إن هي خبر، بس هو يقول يا ترى هي مودة ولا هي سبب مودة على نفس المذكور قبل كده، يعني هي مودة مودودة وهكذا يعني. فهو الأول والثاني كأنهم حاجة واحدة، الأول والثاني كأنهم حاجة واحدة. ثم قال أو خبر لإن، وما موصولة خبر لإن، إيه خبر لإن هذا؟ ده ما شفناهوش قبل كده فيما سبق. الله سبحانه وتعالى يقول وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. طب ما سبق، ما سبق فين اسم إن وخبر إن فيما سبق؟ يعني إشمعنا هنا جاي بيتكلم عن خبر إن؟ إن ما، طيب واللي فات أصلا ما كانت إيه؟ نعم قبل كده كانت ما كافة، قبل كده كانت ما كافة، لكن اللي بعد لما ذكر إن هي خبر إن يبقى ما ليست كافة ولكن ما موصولة على هذا الوجه. يعني إن الذي اتخذتم، إن ما موصولة، إن الذي اتخذتم مودته، ويبقى ما في محل نصب قال أو خبر لإن في محل نصب اسم إن يعني، أو خبر لإن، ومن موصول أي إن الذين اتخذتموهم، إن الذين اتخذتموهم إيه بقى فين الخبر؟ مودته، إن الذين اتخذتموهم مودته بينكم. طيب مرة أخرى القراءات فيها بالنصب، بالنصب بالإضافة وبغير إضافة، يبقى مودته بينكم ومودة بينكم، وبالرفع إضافة، وبالرفع مع الإضافة مودة بينكم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني أنتم في الدنيا اتخذتم هذا لتكون بينكم سبب من أسباب الأواصر والتحاب والمودة، وكل هذا ينقلب يوم القيامة عداوة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال تعالى فآمن له لوط، يقول فآمن له لإبراهيم لوط، قال هو ابن أخي إبراهيم لا ابن أخته، فإن هو المشهور أنه ابن أخيه، فإنه لوط ابن هاران ابن آزر، وهو أول من آمن به. قال وفي الحديث ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، هذا خاطب به امرأته، يعني هذا في الحديث يذكره لنا بالرواية بالمعنى اللي هو يعني أن هذا كان من كلام سيدنا إبراهيم لزوجه سارة. فهو لماذا يذكر هذا الحديث هنا؟ علشان هنا ممكن يعني كأنه يستشكل فآمن له لوط، وكيف في الحديث، الحديث صحيح البخاري، ان سيدنا ابراهيم يقول لزوجه انه ليس على الارض مؤمن سواه وسواها، طب وفين سيدنا لوط؟ فيقول فالمراد والله اعلم ان ليس على وجه الارض زوج اسلام. ما الذي يذكره هنا؟ الذي يذكره هنا قضيه يعني ما ظاهره التعارض بين الايه والحديث، يعني بين الايه والحديث، لكن هو في تفسير الايه فامن له لوط، يعني الى الان ما فيش اي اشكال يعني، ولكن لو حد استحضر الحديث الذي فيه قول سيدنا ابراهيم أنه ليس على الأرض أو ليس في الأرض مؤمن سواه وسواه مع زوجه، يتقال طب وفين سيدنا لوط؟ فيؤول هذا الحديث على أنه ليس على الأرض الزوجان على الإيمان سواه وزوجه. طيب فآمن له لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى رب. هنا في التفسير قال وقال إبراهيم، إبراهيم هنا فعل قال، يعني وقال إبراهيم، من الذي قال إني مهاجر إلى ربي؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب أقرب مذكور إبراهيم أم غير إبراهيم؟ أقرب مذكور لوط عليه السلام. خلي بالكم هذا قول لبعض المفسرين، وإن كان ليس هذا هو الأشهر عند المفسرين، بعضهم يقول الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو لوط، فآمن له لوط وقال لوط إني مهاجر إلى ربي. واكثر المفسرين على انه سيدنا ابراهيم. انا ليه بس باشير الاشاره دي؟ لان هنا القضيه يعني ننتبه ان لما يكون، وهذا تكرر معنا كثيرا جدا، يعني مثلا الضمير يعود الى اقرب مذكور، هذا كلام صحيح، ايوه كلام صحيح، لكن تطبيقه لا كما تظنه. تطبيق الضمير يعود الى اقرب مذكور ليس كتطبيق ان الفاعل يرفع بالضمه. قاعدة غير مطردة. هي الفكرة إن هذه القاعدة في الضمائر جنبها 10 قواعد، يعني في قضايا أخرى في الضمائر. يعني هنا تأمل فيما قبل وما بعد، فآمن له لوط. طب وإحنا عندنا الهاء هنا عائد على سيدنا إبراهيم، صح؟ طب والضمائر بعد كده، إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. طب ووهبنا له، الهاء هنا عائد على مين؟ الهاء هنا عائد على سيدنا ابراهيم، وهبنا له اسحاق ويعقوب عائد على سيدنا ابراهيم. طب ما احنا عندنا ايضا من القواعد في الضمائر قضيه تتابع الضمائر، ان الضمائر اذا تتابعت الاصل ان يتحد مرجعها، صح ولا لا؟ فهي الفكره هنا ان لا يتعامل مع هذا يعني بصوره عارفين ان الضمير يعني ده غلط، لا هو مش خطا، ولكن هذه ليست كرفع الفاعل ونصب المفعول به، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. ولكن هنا هنلاقي اللي قال سيدنا لوط أن هنا عائدة أن الفاعل سيدنا لوط نظر لأقرب مذكور. لو حد نظر لقاعدة أخرى في الضمائر اللي هو قضية في تتابع الضمائر، أن إذا تتابعت الضمائر الأصل أن يتحد مرجعها، فساعتها هيقول لا، هيكون الكلام عائد على سيدنا إبراهيم. انا عاوزكم بس تنتبهوا الجزئيه، عشان انا شايف برضو ايه هي قضيه اغلبيه. انسوا الكلام ده، انسوا اغلبيه، مش انسوا الكلام ده خالص، مش لا يعني دلوقتي اغلبيه ولا مش اغلبيه. ليه؟ لان اغلبيه برضو انا تعاملت معاها كانها في 100% هتجيب لي 80 مش هتجيب لي 20. عاوزين ماشي، انظروا نظر اعمق من هذا، انظروا نظر اعمق من هذا. القضيه مش قضيه اصل القاعده ما بتعملش هنا الاي دي من ال 20% الناقصه، لا، هو القضية قضية أن هذا الموطن وغيره تعمل فيه عدة قواعد، والأمر مش النظر لا ينظر له من ثقب واحد كده، تبص الخرم واحد على الآية أو على الموطن اللي هو بيفسر، في عوامل كثيرة هنا. تقول يعني أنا دلوقتي عاوز قاعدة، لقيت هنا تتابع ضمائر الأصل أن يتحد مرجعها، ولقيت هنا الضمير يعود الى اخر مذكور، يبقى لما ده بيتعارض مع ده اقدم ده على مين اللي قال؟ مفيش حاجه اسمها كده برضو، مفيش حاجه اسمها ان انا لو تعارض عود الضمير الى اقرب مذكور مع توحيد مرجع الضمائر المتتابعه ان انا اقدم توحيد مرجع الضمائر المتتابعه على الثاني او الثاني على الاول. لا، مفيش قاعده برضو ترجح ما بين الاثنين بهذه الصوره، مفيش حاجه اسمها كده، ولكن كل بحسبه. قاعدة تعود الضمير لأقرب مذكور بتقوى وتضعف لعوامل أثناء النظر في سياق الآيات وحاجات تانية مؤثرة في اللي هو الشيء الذي لا يتعلمه إلا من كتب التفسير، الذي لا يتعلم إلا من كتب التفسير. مثلا ممكن حد ينظر غير القواعد يقول الكلام بالأساس عن إبراهيم، أصلا القصة من أولها الكلام عن سيدنا إبراهيم مش عن سيدنا لوط، ده أصلا ممكن يكون عنده مما يقوي إن هو يقول لا يبقى الضمير يرجع إلى سيدنا إبراهيم. هتقولي طيب هي دي هنسميها قاعدة إيه أو اسمها إيه؟ مش شرط يبقى لها اسم حاجة، مش شرط يكون لها اسم حاجة. يعني بلفت النظر بس لهذه القضية. برضو لما ننتقل من فكرة إن القضية إن القاعدة مش شرط تعمل هنا، عاوزين برضو وإحنا بنخرج منها ما نخرج يعني يكون خروج صوري، واحنا ونظل برضو ننظر القاعدة بالصورة السطحية اللي هو فكرة ألا ما هي القاعدة مش شرط يكون كل حاجة لكن في حاجات أقل من كده. لا، الأمر أعقد من هذا، أعقد مش تعقيد، ده توصيف ليه، ده مش تصعيب للأمر، هو توصيف له إننا هنا في شيء وحاجة تانية بينظر ليها وحاجة تالتة بينظر ليها وحاجة رابعة، في كذا حاجة مع بعض بينظر ليه ومع بعض، مش ان قاعده بتشتغل بنسبه 80 وقاعده بتشتغل بنسبه 90 وقاعده بتشتغل، لا، هو النظر بينظر فيه ليس من خلال اعتبار واحد، مش من اعتبار واحد ولكن من اعتبارات متعدده، والنظر من الاعتبارات المتعدده لا تتعلمه الا من خلال دراسه كتب التفسير، مستحيل ياتي من دراسه الاصول والقواعد بصوره نظريه. دراسه الاصول والقواعد بصوره نظريه مطلوب، ومهم وكويس وجميل وكل حاجة، محد لا ينتقص منه أحد، ولكن بتكلم عن نقطة تانية. أنت في دراستك لهذه القواعد والأصول بتدرسها، وهي في الصورة حتى المثال الذي يذكر عليها هو مثال يقوم بوظيفة المثال، يقوم بوظيفة المثال على القاعدة بس هو بيقوم يقول لك هذه القاعدة وهذه المثال بتاعها بس عشان تفهم القاعدة. لكن التركيب نفسه جوه العلم. أقول لك حاجة تانية، أنت أثناء دراستك للنحو وأثناء دراستك للنحو تدرس مثلا ده عرفت ده مفعول به، ويجيب لك أمثلة حتى لو يجيب لك شواهد من الشعر وخلاص عرفت مفعول به، مفعول لأجله تمييز وأنواع التمييز. لما تبتدي تدخل على إعراب القرآن، لو نظرت في إعراب القرآن ستجد محتملات في الكلمة الواحدة، ستجد محتملات في الكلمة الواحدة. المحتملات في الكلمة الواحدة حقيقة هذه المحتملات عبارة عن فرع تطبيقي من الباب الأول على فرع تطبيقي من الباب الخامس على فرع تطبيقي من الباب السادس اللي أنت درسته في النحو قبل ذلك. إمتى هتحدث عندك هذه المرونة حتى تستطيع أن أنت تنظر وتفهم وتقدر تستوعب وتقدر تعرف ليه بيستبعده ده وبيقربه ده؟ لما تنظر كثيرا في الجانب التطبيقي لما بيتكلموا في إعراب القرآن، والجزئية اللي احنا بنتكلم بقى فيها لما تنظر في الجانب التطبيقي وهما بيتكلموا في تفسير القرآن. طيب، وقال الذي ذكره هنا إبراهيم. طب اكتب أنت مقالة في الموضوع ده جميل وانتظرها إن شاء الله. بكلم بجد ماشي. وقال إبراهيم، هو هنا اقتصر على هذا، قال وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي. يقول هاجر من سواد الكوفة إلى حران ثم منها إلى الشام ومعه لوط وامرأته سارة إنه هو العزيز الحكيم، من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام. قال فيمنعني من الأعداء ويوفقني بما هو صلاحي. ثم قال، طبعا هو الذي يذكره هنا في التفسير يعني لمناسبة ذكر اسمي العزيز الحكيم من أسماء الله الحسنى، يمنعني من أعدائه، يمنعني من الأعداء، فهو العزيز، العزيز يمنعني من الأعداء، والحكيم يوفقني بما هو صلاحي، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب. قال وهو ولد إسحاق، يقصد يعقوب تولد في حياة إبراهيم، يعني يقصد أنه ولد يعني في حياة إبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، الهاء عائدة على سيدنا إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يقول أي جنسه، وكل نبي بعده كان من ذريته، أي جنسه يقصد جنس الكتاب، يعني جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، جنس الكتاب يعني أي كتاب، جنس الكتاب جنس الكتب، الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، والكتب أيضا في ذريته من الأنبياء، التوراة في ذريته، الإنجيل، الزبور، القرآن، كلها في ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال جمع له بين السعادتين، سعادة الدنيا اللي هو في قوله وآتيناه أجره في الدنيا، أي الرزق الواسع والمنزل الرحب، أو الرزق الواسع والمنزل الرحب والزوجة الحسنة والثناء الجميل إلى يوم القيامة. وهذا كلام جميل جدا، وممكن يضاف إليه أمور أخرى، وهذا جمع بين ما قيل فيه الأجر الذي أتيه في الدنيا. قال وسعادة الآخرة وهي لا يعرفها إلا الله عز وجل، يقصد لا يعرفها على حقيقتها، يعني لا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني من باب إيه، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. قال ولوطا، يقول عطف على نوحا، على أساس أنه منصوب، يعني عطف على المنصوب قبل ذلك، عطف على نوحا. إذ قال لقومه، قال أرسل في حياة خليل الله إلى أهل سدوم، أرسل في حياة خليل الله يعني أرسل في حياة سيدنا إبراهيم إلى أهل سدوم. إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، قال الفعل القبيحة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال استئناف مقرر لغاية قباحتها. إيه الاستئناف مقرر لغاية قبيحتها؟ اللي هو قول ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يقول هذا استئناف، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم، يقول هذه جملة مستأنفة تبين قبحة أو وجها من قبح هذه الفاحشة، أنهم الذين ابتدعوها واخترعوها. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. قال طبعا إنكم لتأتون الرجال، هذا واضح، يعني يتكلم بقى في تفسير وتقطعون السبيل. قال وتقطعون السبيل فإنهم كانوا يقتلون المارين وينهبون أموالهم، وقيل يقطعون سبيل النسل. هنا ذكر وجهين في تقطعون السبيل، الأول فإنهم كانوا يقتلون المارين وينهبون أموالهم، فالسبيل هنا على الحقيقة، أنا بتكلم على السبيل مش بتكلم على قطع السبيل، بتكلم على السبيل، السبيل هنا على الحقيقة اللي هو الطريق، يقطعون السبيل فيقطعون الطريق على المارة. الثاني يقطعون سبيل النسل، يقطعون سبيل النسل بأنهم يأتون الذكران فيقطعون سبيل التوالد والتناسل. وتأتون في ناديكم المنكر، قال وتأتون في ناديكم قال مجلسكم الغاصة، الغاصة يعني الممتلئة، يعني يغص يعني ممتلئ مجالسكم وهي ممتلئة بالناس يعني. وتأتون في ناديكم المنكر، قال وفي الحديث هو خذف أهل الطريق بالحصى والاستهزاء بهم أو الصفير ولعب الحمام وحل أزرار القبى ومضغ العلك وتطريف الأصابع بالحنة أو الضراط والضحك والفحش في المزاح. وكل هذا مما ورد فيه تفسير هذا المنكر الذي يأتونه في ناديهم، خذف أهل الطريق بالحصى والاستهزاء بهم، أنهم يعني يحذفوا عليهم يحذفوا عليهم الحصى ويستهزئون بهم. قال الصفير، معروف الصفير، لعب الحمام اللي هو زي مناقرة الديكة، وهذا ورد في تفسير بعض السلف اللي هو يلعبون بالحمام إن الحمام ينقر بعضه بعضا يعني. وحلوا أزرار القبى، هذا في ثيابهم يعني، ومضغوا العلك إنه يعني كأنه فعل في نوع من أمام بعضهم البعض، كأنه في نوع من التخنث يعني. وتطريف الأصابع بالحنة، وهذا نفس الكلام لما يقع من الرجال. أو الضراط والضحك، إنهم يتضارطون في المجالس ويضحكون، وهذا ورد في بعض الأخبار. والفحش في المزاح، وكل هذا من المنكرات. وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال في النبوة أو في الوعيد. يعني ذكر وجهين في إن كنت من الصادقين في أنك نبي ائتنا بعذاب الله، وإن كنت من الصادقين في الوعيد فأتنا بعذاب الله، والمعنيان بينهما تلازم، المعنيان بينهما تلازم. قال رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم. ثم قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يقول مفسر ولما جاءت رسلنا قال الملائكة إبراهيم بالبشر، والرسل هؤلاء هم الملائكة، هذا معلوم، وهذه القصة تكررت موجودة في سورة هود، موجودة في الذاريات. يقول ولما جاءت رسلنا قال وفي الحجر يعني مذكرة في القرآن، ولما جاءت رسلنا قال الملائكة إبراهيم بالبشرى قال من الله بإسحاق وولده جاءوا على طريقة أضياف، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية سدوم، كانوا يخبرون عن إهلاك قرية سدوم القوم لوط، إن أهلها كانوا ظالمين، قال مستمرون على الكفر والفسق. وانتبه هنا في التفسير إن هو قال كلمة مستمرون هذه، لأن الآية إن أهلها كانوا ظالمين لا يفهم منها، لا يفهم منها إن كانوا ظالمين أن هذا كانوا عليه سابقا، نافع فعل ماضي، إن أهلها كانوا ظالمين طب دلوقتي مش ظالمين، لا هذا غير لازم، كانوا ظالمين كان كذا، من الممكن أن يكون شيء مضى وانقضى وخلاص، وممكن يكون كان دل على استمراره لأنه كان كذلك وما زال، كان كذلك وما زال، وإنما يعلم هذا من سياق الكلام. وفي أشياء كثيرة في صفات الله سبحانه وتعالى، أحسن تقول وكان الله غفور رحيم، كنت لسه هقول مثل هذا، إن في صفات الله سبحانه وتعالى الله بكل شيء عليم، هذا لا يعني أنه شيء يعني هذا كان وما زال، هذا يدل على استمرار هذا الأمر. إن أهلها كانوا ظالمين قال مستمرون على الكفر والفسق، قال إبراهيم إن فيها، يقول في القرية لوطا وهو نبي غير ظالم، لما قالوا إن أهلها كانوا ظالمين فقال إن فيها لوطا يعني وهو نبي غير ظالم، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، قال الباقين في العذاب، هنا بيفسر الغابرين بالباقين في العذاب، ومرت معنى كلمة الغابرين قبل ذلك، وذكرنا فيها في أكثر من مقام أن الغابر من الأضداد، الغابر تطلق على الباقي وتطلق على الذاهب، وتفسر هنا بالاثنين، الغابرين تطلق على الباقي فهي كانت من الباقين في العذاب أو الذاهب في المعذبين، يعني بالرغم من أنها من الأضداد لكن المعنى يكون واحدا يعني في هذا المعنى، يعني أقصد في هذا المعنى أن بعضهم يفسر الغابرين كانت من الغابرين يعني أنها سنت في هذا، يعني كانت سنها كبير، يعني كانت من الغابرين ظلت باقية مدة طويلة حتى هلكت وكانت عجوز، وهي موصوفة في القرآن بأنها عجوز، إلا امرأته كانت من الغابرين قال الباقين في العذاب. ولما أن جاءت قال أن صلة زيدت لاتصال الفعلين وتأكيدهما. طيب ولما أن يقول أن صلة، وهذا الأسلوب موجود في كلام العرب وموجود في القرآن في مواطن أخرى ومرة معنا قبل ذلك. ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم، يقول أن صلة الأصل، ولما جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم، فأن هن زائدة صلة، يقول زيدت لاتصال الفعلين. أي فعلين؟ أي فعلين؟ الفعلين اللي في الشرط، جاءت سيئة، يعني هذا دل على اتصال الفعلين بعضهما ببعض، الفعلين جاءت وسيئة، لما جاءت رسولنا سيئة بهم فهذا يشعر به اتصال الفعلين، قال وتأكيدهما. طيب ولما أن جاءت يقول أن صلة زيدت لاتصال الفعلين وتأكيدهما رسولنا لوطا، قال بعدما ساروا من عند إبراهيم في صورة أمارد حسان، أمارد جمع أمرد يعني شباب حسان مرديا، سيئ بهم، يقول جاءته المساءة والغم بسببهم وضاق بهم ذرعا. من الذي سيء بهم؟ لوط سيء بهم، الهاء هنا عائدة على من؟ على ما يذكره هنا في التفسير، الهاء عائدة على رسل الله سبحانه وتعالى اللي هو الملائكة، ولا عائدة على قوم لوط؟ عائدة على الملائكة فيما يذكره هنا في التفسير، قال سيء بهم جاءته المساءة والغم بسببهم، قال وضاق بهم ذرعا أي عجز، وضاق بسببهم وتدبير أمرهم طاقته فإنه خاف عليهم من قوم. قبل ما أتكلم على وضاق بهم ذرعا بمزيد من التفصيل، نلاحظ هنا إن هو سيء بهم الهاء، وضاق بهم الهاء، هو هنا فسر الهائين على إن هم الملائكة، سيئ بهم جاءته المساءة بسببهم، بسببهم يعني هو بسببهم يعني بسبب مجيئهم فهو خايف عليهم، وضاق بهم يعني هم نفسهم، فهو في التفسير هنا الهاء راجعة في الموضعين إلى إيه؟ في الموضعين النقيل غير ذلك، لأنه يذكر الهاء عائدة في الموضعين إلى الملائكة، سيئ بهم وضاق بهم ذرعة. بالنسبة لضاق بهم ذرعة قال عجز وضاق بسببهم وتدبير أمرهم طاقته فإنه خاف عليهم من قومه، وهذا التعبير تعبير مستخدم في العربية، إن يقول ضاق ذرعا بكذا، ضاق ذرعا يعني كأنه فقد الحيلة لا يستطيع أن يفعل شيئا، وضاق ذرعا الذرع والذراع، يزرع زي لما حد بيقيس بالذراع، إنه ضاق ذرعا لأن الأصل أن الإنسان يفعل الأشياء بيديه، فكأنه إذا ضاق ذراعه أو ذرعه لا يستطيع أن يتحكم، يعني يفقد الحيلة في أن يتحكم في الأشياء من حوله، فهذا يعبر به عن قلة الحيلة، هذا يعبر به عن قلة الحيلة. قال وضاق بهم ذرعا يقول أي عجز وضاق بسببهم وتدبير أمرهم طاقته فإنه خاف عليهم من قومه. وقالوا لما رأوا غمه لا تخف علينا ولا تحزن إن منجوك وأهلك، يقول نصب أهلك لعطفه على محل الكاف أو بإضمار فعل، جميل الكلام هنا، إن منجوك وأهلك، الكاف إن منجوك، الكاف هنا مضاف إليه، طيب وأهلك منصوبة، ما هي لو معطوفة عليها تبقى وأهلك، طيب طبعا واهليك يعني طبعا، وهيحصل بقى كلام في قضيه ايه ينفع يكون معطوف على الضمير وهو مجرور ولا لا، بس يعني على اي حال إن قال نصب اهلك، قال العاطفي على محل الكاف، لان محل الكاف نصب بالمفعوليه، قال او باضمار فعل ان منجوك ومنجو اهلك، او ان منجوك وننجي اهلك ونحو هذا، يكون في اضمار فعل. طيب هنا في قولهم له لا تخف ولا تحزن، هنا قال لا تخف علينا ولا تحزن. مررنا قبل ذلك في مواطن كثيرة في القرآن، وده أمر متكرر كتير جدا في القرآن، قضية الجمع بين الخوف والحزن. ودايما بنقول في الجمع بين الخوف والحزن في مثل قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، متكررة كتير جدا، أن الفرق بين الخوف والحزن إيه؟ إيه اللي بيقال المشهور اللي بيقال في التفريق بين الخوف والحزن؟ حد يقول؟ الخوف مما هو آت والحزن على ما مضى. أحسنت. فلا خوف عليهم مما يستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم أو على ما مضى. هذا شيء مشهور جدا في تفسير لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما بيجوا مع بعض، لكن لما بينفصلوا ذا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. تبه لا تفسرها بس بالحزن، مش شرط يكون الحزن اللي هو الشيء الماضي، ممكن يكون الماضي وهو المستقبل، لأن الحمد لله يذهب عنا الحزن، فممكن تفسر بالاثنين، لكن الاثنين لما بيجتمعوا مع بعض بيبقى الخوف مشهور فيه أنه مما يستقبل والحزن فيما مضى. لا تخف فيما يستقبل، لا تخف علينا إن هم يفعلوا فينا شيء، إنه هو جاء قوم لوط في القصة المعروفة. طيب ولا تحزن على ما مضى، ما الذي مضى؟ ما الذي مضى هنا؟ استجد مثلا من المفسرين، هنا بقى تلاقي في كلام المفسرين يعني هذا ينظرون فيه يقول ولا تحزن، فيقول مثلا بعضهم إيه؟ لا تحزن من الخبر بإهلاكهم. فممكن تقولوا إيه علاقة يعني لماذا يحزن من الخبر بإهلاكهم؟ إذا كان هو يعني من عدم استجابة قومك لك، ده ممكن يكون أوضح، بس نقول مثلا لو حد ذكر هذا كلام ابن جرير مثلا رحمة الله عليه، إنه مثلا إنه من الخبر بهلاكهم، من الخبر بهلاكهم، ممكن حد يستغربه يعني يقول هو ليه من الخبر بهلاكهم، ليه حد أصلا يبص ينظر مثل هذا النظر، لأنه هو دلوقتي ينظر يبحث عن شيء ماضي، يبحث عن شيء ماض، فيقول مثلا من عدم استجابتهم لك، من تكذيبهم لك، من أفعالهم السابقة، يعني هذه أشياء سابقة. ممكن حد يقول من الخبر بهلاكهم، الله تعالى أعلم، ولكن هنا إن هو ينظر إلى قضية المغايرة بين الخوف والحزن. لا تخف ولا تحزن، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا، قال عذابا، من السماء بما كانوا يفسقون. والرجز العذاب، قال بما كانوا يفسقون، والباء هنا سببية، وبرضو على فكرة في سيئة بهم، فاتني أن أنا أقول في سيئة بهم وضاق بهم، الباء والباء سببية برضو على يذكر كده على ان الهاء ايه، ان الهاء عائده على الملائكه. قال بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون. يقول مفسر ولقد تركنا، يقول من كلام الله تعالى. يعني ايه من كلام الله تعالى؟ يعني ان كلام الملائكه انتهى، ان كلام الملائكه انتهى عند بما كانوا يفسقون، ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. قال الله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم، كلام الملائكة انتهى وهذا كلام الله عز وجل. ممكن في هذا يقال، من الممكن يقال هنا أن الكلام موصول لفظا ومفصول معنى، ولقد تركنا هذا كلام الله عز وجل يخبر بعد يعني عن إهلاكهم، قال ولقد تركنا من كلام الله تعالى منها، قال من قرية لوط آية بينة لقوم يعقلون. طيب قبل ما نقرأ الكلام اللي ذكره في الآية البينة، ايه تركيب ولقد تركنا منها؟ انا بيقول من قرية لوط، يعني ايه من قرية لوط آية بينها؟ يعني ولقد تركنا من قرية لوط، يعني ولقد تركنا فيها مثلا، ولقد تركناها آية بينها، ولقد تركنا فيها آية بينها، ولقد تركنا منها، منها يعني من خبر لوط او من آثار لوط، يعني ايه من هلاكها؟ يعني ولقد تركنا من هلاك قرية لوط، ها، من قصتها مثلا، من قصتها آية بينة. طيب عشان بس نتأكد ان المعنى واصل، عشان تعرف انت ماسك المعنى صح ولا لا، من هنا نوعها ايه؟ حد يقول طبعيد، جميل جدا. طيب لو هي طبعيد وما شاء الله تبارك الله، تقول الافتداء هذا كلام جميل جدا، لو هي من للطبعيد ابتدائي كويس جميل. إيه لو لو هي من للطبعيد يبقى ولقد تركنا، بص انتبه معايا، ولقد تركنا شيئا من خبرها، شيئا من اثارها ايه بينه، مش كل الاثار بتاعتها باقيه، ولكن ولقد تركنا منها شيئا، منها شيئا، منها ده طبعيد، شيئا منها من اثارها من خبرها من قصتها لتكون ايه بينه لقوم يعقلون. او ممكن حد يقول ان هي للابتداء، ان هي للابتداء، ولقد تركنا من خبرية، يعني أنه ولقد تركنا آية بينة من هذا، لا أنه من التبعيد ولكنه على سبيل الابتداء من ابتدائية. طيب في تفسير الآية البينة قال هي آثار منازلهم الخاربة أو أنهارهم المسودة أو الأحجار الممطورة التي أهلكوا بها. هنا نلاحظ في التفسير إن هو كل الحاجات اللي ذكرها هي أشياء من الأشياء المحسوسة، يعني هو ما قالش مثلا الآية البينة في قصتهم وخبر تكذيبهم، صح ولا لا؟ يعني ما تكلمش على الخبر، يعني أشياء مادية كما تقول، يعني مثلا أثار منازلهم الخريبة، قال أنهارهم المسودة. ولعل بعضنا يعلم إن دايما المفسرين يذكرون هنا إيه قضية البحر الميت أو البحر الأسود، كان القدامى يقولون البحر الأسود اللي هو البحر الميت، وأن هو مشهور عند المتقدمين أن هذا هو موطن إيه؟ أن هذا كان موطن قرى قوم لوط. إيه وللفائدة، يعني الفائدة إيه أحيانا مثل هذه الأخبار، يعني ممكن حد يستنكر يقول له إيه الدليل أصلا، يعني فيش حديث بيقول أن هي مثلا البحر الميت أو البحر الأسود، هم كانوا يقولون عليه البحر الأسود، يعني إن هو البحر الميت، إن هو مكان قوي، فين الدليل على هذا؟ هذا مجرد أخبار يقولونها، هذه أخبار إسرائيلية، يعني ممكن حد يتعامل معه بمثل هذه الصورة. طب أنا هقول لك شيء، أنا ما بقولش بحر أسود ولا لا أقصد هذا، ولكن أنا بتكلم على طريقة النظر لمثل هذا. لما تجد مثلا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول لكفار قريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، هذا يشعرك بأن هذه الأماكن كانت معروفة لديهم، صح ولا لا؟ يعني هم بيمروا وهذه آيات وهذه أماكن أنتم تمرون عليها ومعرفينها، ولكنهم لا يعتبرون بها والقرآن يدعوهم أن يعتبروا بها. طب ده قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين مثل هذه الأماكن، إيه اللي يخلي بعد كده ينقطع هذا العلم؟ إيه اللي يخلي بعد كده ينقطع هذا العلم؟ ده مثل هذه الآية ممكن تقوي ما تجده في أقوال السلف من تحديد المكان. إذا كان كفار قريش كانوا عارفين المكان، كفار قريش كانوا عارفين المكان، فهذا يقوي لما تجد مثل هذا في أخبار السلف أنهم يقولون هذا. أنا لاحظ أنا دلوقتي لما أقول لك هو كده البحر الميت، مش بتكلم في هذه القضية، ولكن بتكلم على أن النظر هنا ليس الموضوع، مش موضوع أن أنا بجيب أثر واروح مدخله في مكنه اصول التفسير، اجيب الاثر واروح دخله كده، طلع ده المكنه طلعت لي، الجهاز طلع لي ان هو خبر اسرائيليات يصدق اذا كان مش عارف ايه ولا يصدق ولا. الموضوع ليس بهذه الصوره، مش كده، ليس بهذه السطحيه. ولكن حتى هنا اللي يخلي المفسر او المفسرين هنا يكثرون من ذكر الاشياء المحسوسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. والكلام هنا دلوقتي هذه الآية البينة ينتفع بها من يعقل، آية بينة واضحة، أين هذه الآية التي يرونها؟ فين الآية الواضحة لهم اللي هم لما يشوفوها يعتبرون بها؟ يتقال طب ما هو مش ممكن تكون الآية هنا ما تكونش آية مادية مرئية، ماشي، طب وإنكم لتمرون علي مصبحين وبالليل. طيب هنا دلوقتي هم لما يمرون هم بيمروا على إيه؟ هم بيمروا على شيء معنوي، بيمروا على خبر يسمعونه، ولا بيمروا على شيء محسوس؟ فلذلك يذكرون إيه، يقولوا هنا في شيء بقي، هناك شيء بقي من قرية لوط، من قرية لوط أو من القرى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها إن قريش بيمروا عليهم أو الكفار بيمروا عليهم وبيشوفوا أثرهم، يقول لك في شيء من هنا باقي وكانوا بيشوفوه، فما هو هذا الشيء؟ فيقول لك أثر منازلهم الخريبة، ربما كانت المنازل وكانوا يمرون على أثر هذه المنازل، أنهارهم المسودة اللي هو الكلام المشهور اللي بيذكر فيه البحر الأسود، أو الأحجار الممطورة التي أهلكوا بها. هيتقال طب هو حد شاف الأحجار؟ ماشي، لو ما حدش شاف الأحجار خلاص القول ده يكون الذي قال هذا يقصد أن هذا من الطعم الحصيد، نعم، ولكن أقصد هنا إيه؟ ولكن أقصد إن هنا بقى في شيء يدل على إن هذه بالخصوص فيها شيء كانوا يرونه، فلذلك يذكر مثل هذا. الآخر حاجة كنت بقول، أقول الأحجار الممطورة التي أهلك بها، لو حد بيقول إن بقيت أشياء من هذه الأحجار وكانوا يرونها فتكون هذه آية بينة لقوم يعقلون، ماشي لا بأس. طيب إن لم تكن موجودة هذه الأحجار فإنك قال لا، يبقى في الشيء الآخر المرئي الذي من الممكن أن يكونوا يرونه، ولكن المقطوع به، المقطوع به إن كان في آثار، سواء كانت البحر سواء كانت ديار، في آثار كانوا يمرون عليها ولكنهم كانوا لا يعتبرون بها القرآن، لفت أنظارهم إلى أن يعتبروا، إلى أن يعتبروا بها. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. طيب سنتوقف هنا عند قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبة، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.